بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. أجئتنا، يبقى نسب المجيء لمين؟ لموسى. موسى لما تكلم نسب المجيء لمين؟ للحق. فكأن واجب المرسل إليه أن ينظر لما جاء به الرسول لا إلى شخصية الرسول. سيبك منه. وكلمة أجئتنا تعدت مراحل. جاء الحق زي ما قال موسى، جئتنا مش هو مجاش، إنما جيء به من الله. في فرق بين الاثنين، مش أنا جاي كده من عندي جئتنا، لا لا. كان الأصول يقول إيه؟ يا جاء الحق، أدي واحدة، يا جيء بك. قال لك ما هو لو قال لو جيء بك، لو جاء الحق يبقى ده ضده، لو جيء به يبقى آمن بأن فيه إله بيبعث رسول، فدي ما تنفعش إلا لأن جئتنا، لازم يجيب جئتنا. جئتنا لتلفتنا. الالتفات هو تحويل الوجه عن شيء مواجه له. ما نقول التفت، معنى ان كان وجهه ايه؟ له سمت الرأي لشيء مخصوص، وبعدين ايه؟ ولذلك هناك: ولا يلتفت منكم احد. ما تتلفتش، يعني خليك فيما انت ايه؟ بصدد. الإنسان ما دام بصدد شيء يبقى كل نظره واتجاهه إليه. فهم كانوا على فساد وعلى ضلال، وقدامهم هو ده ما فيش فيها إلا هو، وجاي سيدنا موسى من قبل الله علشان يعمل إيه؟ ليصرف وجوههم عن فساد وعن ضلال. فقالوا: أنت جاي عشان تلفتنا عن إيه؟ عما وجدنا عليه ايه؟ آباءنا. الله، إذن المسألة تقليد. عما وجدنا عليه ايه؟ آباءنا. يبقى ده اسمه ايه؟ تقليد. أم قال لك ايه؟ لأن التقليد يريح المقلد، لأنه لم يعمل عقله وفكره في شيء ليقتنع به ويبني عليه سلوكه. زي الناس ما يمشيه وماشي ما تعبش ايه؟ زي اللي يقولك ايه اللي في الزفة، المجنون في الزفة، ولا ايه اللي بقى في الزفة؟ ايه ماشي زي الزفة ما يمشي ها؟ في الزفة ما هوش عارف الزفة دي راحة فين. يبقى المقلد بيعمل ايه؟ مقلد بيشوف حاجة قدامه وما بيعملش عقله، ويعطل الفكر بتاعه في اختيار بين البدائل عشان يشوف الشيء الصح ايه يمشي فيه. المقلد ريح نفسه، وكمان عمل ايه؟ وريح نفسه من حكايه، لان الضلال اللي هو موجود هيتبع فيه الاباء ضلال لا يكلف الانسان شيئا ولا تعب ولا مشقه، بل بالعكس هيحقق له شهواته. يبقى الشيء اللي هيحقق للانسان، الدين بيحجز الشهوه، الانفلات والضلال بيعمل ايه؟ بيوسع امد الشهوه. يبقى اذا لا هو تعبان عقليا ولا هو تعبان حركيا، ده بالعكس مرتاح. يبقى اذا المقلد له حالتين اثنين: الحاله الاولى انه لم يعمل عقله، بل شاف الناس بيعملوا ايه وعمل زيه انتهى. ثانيا انه شاف اللي بيعملوه الناس ده ما بيلزموش باشياء، اللي يجيبه اللي ياتي به الرسول هيلزمه باشياء، يكسب من حل ويعرق وما يعملش منكر ولا يكذبش ولا يقلله، هيعمل له ايه؟ قيود في حركته. وما دام يعمل له قيود في حركته، تقوم يجي اللي عليه الاباء، لا هيعمل له قيود في حركته، بل بالعكس يوسع حركته ناحيه الشهوات. يبقى دول يبقى كويس، يبقى دول يحرصوا عليه ولا ما يحرصوش شيء. ولذلك حكايه التقليد دي يجب ان تكون لفته في قانون التربيه، بمعنى انك انت تلاحظ ان الولد طالما ملوش ذاتية يقعد زي أبوه ما بيعمل بيعمل، وبدل لما تبقى له ذاتية كده يبتدي يتمرد على ما يفعل أبوه. وإن أبوه نكتب حاجة يقول أصل كنت بتوع زمان، أصل كنت مش عارف. الله، إيه اللي خرجك عن التقليد؟ لما أبوه يجي يحكمه بقيم يبتدي يقول له إيه؟ يقول له لا، ما يبقى. الله، اشمعنى تمردت على التقليد هنا؟ أم قال لك لأن التمرد هنا على التقليد إن كان الخير هيحجز إيه؟ هيحجز عنه شهوات نفسه. ولذلك لما يجي مثلا الولد وهو صغير يقعد أبوه يأكله ويشربه ويكسيه ويلبسه الكويس ويطلع الحاجة من بقه ويديها له، ويبقى يمكن لابس لبس عادي كده ويجيب له لبس يبقى به كويس. وبعدين تلتفت تلاقي في فترة من الفترات ولد راح واخده من اهله وتسلط عليه ويعلمه اللي مش عارف ايه، ويعلمه يلعب قمار، ويعلمه يحشش، ويعلمه يشم ورين، ويعلمه فين الولد ده كان ايام حاجتك انت، ايام ما كنت بتعوز تاكل وبتعوز تشرب وبتعوز تنكسي وبتعوز تنكسي. انت ليه؟ ايه اللي حصل؟ طب اشمعنى هنا ما قلدتش ابوك بقى؟ ما قلدتش في الخير ليه؟ يبقى اذا التقليد انت بتحبه لانه بيوسع لك دائره الايه، فاذا ما وسع لك دائره الشهوه تروح له، ان ما وسع ان ضيق عليك دائره الشهوه تنصرف عنه. يبقى اذا المساله ما هيش تقليد، ما هيش ايه، ما هيش تقليد. اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا؟ قال لك يا اخي ده انت بتشوف ان الانسان لما الولد يكبر تيجي تقول له ادخل كليه كذا يقول لك لا كليه كذا، ادخل كليه كذا لا كليه كذا. طب اشمعنى يعني بقالك هنا يعني ذاتيه؟ اشمعنى بقى لما نقول لك لا؟ لانه هو بيحب اللي يحقق له ايه، حقق له شهوته. والا كان تقليد كانت المساله تبقى صوره طبق الاصل، الولد يطلع زي مين؟ زي الاب، والابن يطلع زي كده وما يحصلش حاجه. لا، ما بيحصلش كده، بيحصل ايه؟ تمرد. التمرد الى الخير ولا الى الشر؟ قال لك ان كان الاب خيرا يبقى تمرد الى الشر، وان كان الاب شرير يقلده. ام قال لك التقليد عايز ايه؟ عايز بحث علشان تقتنع انت بذاتيه الاشياء. ليه؟ ام قال لك لان اللي انت بتقلده مش هيبقى مسؤول عنك. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وما دام امر مش هيبقى تبع الاب يبقى لازم يبقى نابع من مين؟ نابع من ذاتك. وما دام نابع من ذاتك يعني لازم تعمل عقلك. ولذلك لما يجي القران يجادل هؤلاء يقولوا ايه؟ بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ اباءنا. يوم يرد عليهم القران يقول اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هم بيقولوا انما نتبع ما الفينا اي ما وجدنا عليه، نقول لهم برضو تتبعوهم ولو كان اباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طب ما اتبعتش ابوك ليه في اميته؟ ما اتبعش ابوك ليه لما كان بينام على الارض؟ ما اتبعتش ابوك ليه لما بيلبس جلابيه؟ ما اتبعتش ابوك ليه لما بياكل لقم العيش ومش عارف ايه وبتاع وعايز وانت تكسر وتجيب اللي مش عارف ايه؟ اشمعنى ما اتبعتش ابوك فيه؟ تبقى انت بتعمل المساله اللي تحقق لك ايه؟ تقول لك ما تتبعش لان قد يكون الاباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ايه لا يعقلون ولا يهتدون؟ ام قال لك العقل موجود عشان يختار بين البدائل، دي كذا لا دي كذا، دي احسن دي مش عارف ايه دي احسن. فاذا كانت المسائل اعلى من مستواك تقوم تهتدي بمن هو ايه؟ بمن هو فوقك. انما لا عقل في ذاتك ولا اهتديت بايه؟ بغير. هم قال بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. يبقى برضه لما يقولوا كده يبقى من الممكن يقولوا لا تعالوا اتبعونا ويمكن يطلعوا. لكن اذا قصروها قال حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. حسبنا، مش عايزين غير كده. يبقى ده ايه؟ ده تصميم ولا مش تصميم؟ بقى إذا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أقوى من مين؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نيجي نقول له مثلا أبوك لا ما كذا كذا ويمكن نهدله، يقول له حسبنا مش عايز من عندك حاجة، حسبنا يعني بزيادة عليا ده مش عايز منك حاجة خالص، يبقى ده بينكر ولا ما بينكرش؟ يوم هناك يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لكن لما قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أن رفضوا كل حاجة، قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله، إيه الفرق بين العبارتين؟ ديك هيعقلون ودي يعلمون، إنما يهتدون سوا. أما قال لك إيه فرق كبير، دوكا الآية دي فيها إصرار على إنه مش عايزين الأمر الثاني خالص، إنما الآية الأولانية ممكن يجي الأمر الثاني يا سيدي، ما دام قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. والعاقل غير اللي يعلم، الذي يعقل غير اللي يعلم. ليه؟ لأن الذي يعقل بيستنبط أشياء من عنده، إنما اللي بيعلم قد يعلم استنباط غيره. تبقى نهي الدائرة الأوسع، العلم، العلم، لأن العلم يأخذ معقوله ومعقول الغير، يبقى العلم هو اللي إيه؟ اللي أوسع. فلما شدوا النكير وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا، قال ده أبوك حتى ما إيه؟ مش ما بيعقلش، ده ما بيعلمش حاجة، ما هو بيعقلش، يبقى هو له يعني فكر بيستنبط، إنما بيعلمش، يبقى نقول تبقى يعلمون تيجي لإيه؟ لحسبنا، وديك هيجي إيه؟ يعقلون. قالوا أجئتنا لتلفتنا، أي لتصرفنا، وتحول وجهنا أو وجهتنا أو تحول طريقتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أدي واحدة. وانت يبقى لك الكبرياء، يبقى هتاخد منا ايه؟ انك توجهنا عن وجهة آباءنا اللي احنا بنقلدهم، وانت تاخد الكبرياء. فكأن الكبرياء كانت عندهم، أكن ما عليه الآباء هو اللي كان بيدينهم كبرياء في الأرض وعظمة ومش عارف إيه. يبقى إذا في دافعين اتنين، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، ومش كده بس، وإنت تاخد منا الكبرياء. تبقى المسألة فيها حاجتين اتنين، لأن فيه فرق بين أن يطلب منك أن تترك شيئا، ارمي سيفك زي بعض ارمي سيفك، إنما هات سيفك غير ارمي سيفك، يبقى أنا جردت من القوة وبس، إنما هاته يبقى أنا جردت من القوة وانت زدت سيف، وانت زدت ايه؟ سيف. يبقى انت هتلفتني وبعدين تاخد منا الايه؟ الكبرياء. يبقى مسألة مصيبة مركبة، مصيبة ايه؟ مركبة. وتكون لكم الكبرياء في الأرض. إذن هم الحق اخرسهم كده وخلاهم ينطقوا كده، وتكون لكم الكبرياء في الارض، يبقى هم غيرانين على ايه؟ على الكبرياء. الكبرياء اللي هي السلطه الايه؟ السلطه الزمنيه، السلطه الزمنيه اللي هي عامله لهم الايه؟ الجاه بقى والايه؟ والسياده والعظمه والائتمار ومش عارف وايه، ومصالح مقضيه، والدوائر اللي حولهم كل واحد ياخد على حسب قطره من الدائره، الدائره القريبه تاخد حظ، والدائره الثانيه والقرابه الاولى والقرابه الثانيه، شغلانه بقى. الله، إذن المسألة جاية عشان التقليد وعشان الكبرياء في الأرض. أنتوا قريتوا بنفسكم أنه كنتوا أهل إيه؟ ولذلك حقول إيه؟ إن فرعون لعالم، مش كده؟ وتكون لكم الكبرياء في الأرض. النتيجة إيه؟ إنك أنت هتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من التقليد المريح، وبالعكس ما يتعبش عقل في الفكر، ولا يحملني مؤونة أن أضيق شهوات نفسي، ويبقى لي الإيه؟ يبقى النتيجة الحتمية في هذا أنا مش هنأمن به، بدافعين اتنين. وقال فرعون ائتوني بكل سحار، كل ساحر عليم. ائتوني بكل ساحر عليم، هو طبعا عارف السحر بقى، ما دام يعني في دولته فعارف السحر، وبيقعد عشان يشوف الالاعيب دي والعمليه وكلهم. اذا كان هو خيل للناس انه اله، طب جت منين دي؟ ما هو من التخيل اللي برضه شافه من السحر، والعمليه سهله. عمليه سهله. بكل ساحر عليم، ما دام قال، شوف، فلما جاء السحر

إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يحق الله الحق بكلمة، قال لك إيه؟ ولأن المسألة لا تكلف الله علاجا للأشياء، ده المسألة كلمة كن بس، كن فيكون. وكن فيكون دي برضو يعني طويلة شوية، ده مفيش أكثر عبارة من دي عند البشر، أكثر عبارة عند البشر إيه؟ كن. إنما هي ما بتاخدش كن، لأن الكاف برضو لها مقطع ولها مطلع ولها زمن ولها، والكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئا ده بيقول أن يقول له، ده قبل ما يقول كن يكون، ده بيقول له، مش بيقول له ولا لا، أن يقول له. يبقى الأمر المراد مقول له كن، يبقى قبل كن ولا لا. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله لأنه هو جاي علشان يعمل إيه؟ ده علشان المجرمين أنفهم يجي في الرغام عشان يريح العالم من إضلالهم ومن إيه؟ ومن مفاسدهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ليه؟ على خوف من فرعون وملئهم أن يفترهم. ما آمن بعد العملية دي كان المفروض إيه؟ إذا كانوا بس عشان تعرف اللجاج، إذا كانوا السحرة اللي هم العدة المقابلة لإبطال عمل فرعون أمنوا، بقى كان الناس اللي من السحرة كان يبقى من باب أولى ولا من؟ ولذلك قال لهم هو أنتم بتأمنوا قبل أن آذن لكم، برضو لسه الألوية عتشة في دماغه. فما آمن لموسى إلا ذرية، كلمة ذرية دي تفيد الصغار يعني. أم قال لك ليه؟ لأن الصغار عادة لسه ما عندهمش خميرة من الفساد اللي موجود، لسه برضو لا إيه رأسهم خالية شوية من الناس، ولسه ما وصلوش إلى مرتبة السيادة اللي يحوص عليها، ومع ذلك آمنوا برضو على خوف من إيه؟ من فرعون وملئه. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف. كلمة على تفيد الاستعلاء، على الفرس، على الكرسي، يبقى المستعلى والمستعلى إيه عليه؟ المستعلى متمكن من المستعلى عليه. طيب هم بيبقوا على خوف ولا الخوف عليهم ولا إيه على خوف دي؟ أم قال لك إيوه، لأن اللي على هو اللي يبقى حريص على التمسك، اللي على هو اللي حريص على الايه؟ على التمسك. كأن اللي راكب فوق اللي هو على ده عايز الايه ده تملي يبقى ايه موجود، لانه هو اللي حامل عنه ايه، عامل عنه الايه، حامل عنه ده. لكن في معاني الاستعمال تأتي على بمعنى مع، هي برضو على الاستعلاء، هي برضو بتدي معنى مع، لان ما دام مستعلي يبقى معاه ولا مش معاه؟ بس معاه على هيئه الايه، على هيئه التمكن والعلو. تعالى الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه، على حبه اي مع، يطعمون الطعام مع حبهم. ولما حرف يقوم مقام حرف يبقى فيه علة، ترى بعدنا الحرف ده وجبنا دي ليه؟ أم قال لك برضو علشان الاستعلاء والمستعلى عليه. لما جه مثلا يقول ايه؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، شو القرآن قال كده؟ طيب هو هيصلبهم في الجذوع ولا يصلبهم على الجذوع؟ ده بيصلب على، يبقى أكنه شال ايه؟ شال على وحط مين؟ حط فيه. أم قال لك ايوه، العلماء لما يجي يفسروا يقول لك ولأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل، اسكت. نقول له لا، العباره ما هي السليمه، لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا شديدا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. هات عود كبريت وحطه على إيدك كده على صبعك وبعدين اربطه بحبل، كل ما تشد الحبل قوي الكبريت يروح فين؟ يغوص في قلب الصابع لحد ما يكاد يستوي مع الايه. يبقى انت ما صلبتوش على الصابع، ده انت اكنك صلبته في ايه؟ في الصابع. يبقى شدة الصلب تخلي المصلوب يدخل في مين؟ يبقى لما تقول لا أصلبنكم في جذوع النخل، اي على جذوع النخل، وتسكت يبقى كلام مش سليم. تقول له لا أصلبنكم في جذوع النخل، اي على جذوع النخل تصليبا ايه؟ قويا شديدا، بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. كذلك على خوف او يطعمون الطعام على حبه، لكنهم هم المستعلين على الحب، عشان الحب يوديهم زي ما هم عايزين. يبقى مين اللي بيعين؟ يبقى الحب هو اللي بيعين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. طب كان أن يفتنهم، شوف هنا بقى الضمائر شوية بت إيه؟ على خوف من فرعون وملئه، الكلام كده مش كده ولا لا؟ أن يفتنهم يبقى الكلام ماشي. قال لك ماشي عندك أنت، إنما عند المتكلم الحق الأعلى ده لا معاني تاني. على خوف من فرعون، وهو فرعون بيخوف بذاته ولا باللي حواليه؟ بالزبانيه بتوع الفاجر اللي كانوا بيجوا الفاجر دول، هو تعالى حدش بيخوف بذاته يا اخويا، ما بيخوف بالايه؟ باللي حواليه. يبقى الخوف مش من فرعون، لان من فرعون ما بيبشرش عمليه التعذيب ولا الاله، انما اللي بيبشرها مين؟ الزبانيه بتوعه. يبقى على خوف من فرعون مطمور في فرعون، اللي يخاف منهم اللي هم مين؟ اللي هم الزبانيه. شوف بقى الاشاره بقى على خوف من فرعون ايه وملئهم، يعني من شيعة، على خوف من شيعه فرعون او من زبانيه فرعون وملئه. وبعدين قال ايه؟ ان يفتنهم. طب ما يقول ان يفتنوهم، ما المساله تمشي بقى تانية كده. يقول لك لا، ده لازم دي لها ملحظ ودي لازم ايه؟ لها ملحظ. ليه؟ لانهم لم الزبني لا يصنعون الاشياء لشهوه عندهم هم، وانما يصنعون الاشياء لشهوه عند الاول، فتبقى الفتنه جايه من مين؟ يبقى جايه منه هو. يبقى الضمير بيجي مره هنا عشان يبقى جمع، ومره هنا يبقى ايه؟ يبقى مفرد. دليل على ان لو اللي بيتكلم بشر تفوت عليه، لو كان اللي بيتكلم بشر يقول لك على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم، انما اللي بيتكلم مين؟ الحق سبحانه وتعالى. والى لقاء اخر ان شاء الله.